والصنف ثبت معاه وفضل ماسك في بدايته. اتطورت المسألة إلى أن ظهر غلاة الجهمية. الله، ده غلاة المرجعة هم الجهمية. أمال مين غلاة الجهمية دول بقى؟ قال لك الحلولية الاتحادية المحضة، اسمها الجهمية المحضة. ايه الجامعه المحضه بقى؟ دول الجماعه اللي هم عملوا ايه، اللي هو قال لك بقى ان الشرك نفسه والتوحيد ده ملوش اعتبار، ولا الاعمال خالص ولا الشرائع. عشان كده ابن 70 كان قاعد على الـ على الـ على الـ الـ الـ الـ الدرج بتاع الحرم ولقى ناس بتطوف كده، فقال ما يفعل هؤلاء الاغبياء او الجهلاء، تعب تعب نفسك، الاصل جمعيه القلب على الله وخلاص، واهملوا الشرائع. ولذلك اكثرهم اهل العلم دايما يتكلم عليه ابن القيم ابن تيميه رحمه الله على الجميع، يقول لك الملاحده، لان هؤلاء اتفق اهل العلم على ايه بقى؟ ان هؤلاء كفار ابطلوا الشرائع كما انهم ابطلوا التوحيد نفسه وكده. عشان كده يا اخوه بقى كلام العلماء النهارده اللي بيقول ان اللي فاعل الشرك اسمه مسلم لازال مسلما، الكلام ده كلام مين؟ كلام ده كلام الجهميه المحض، لانه لا يرى تاثير الشرك خالص ولا يرى تاثير التوحيد برضه. هو الموضوع ان الله عين خلقه والعياذ بالله، يقولوا بقى الكلام ده. وزيهم بقى زي ما قلنا الفلاسفه اللي قال عليهم ابن تيميه اسمهم الفلاسفه المشائين، ومنهم كذلك الباطنيه، الى غير ذلك من الفرق بقى اللي هي ليس لها اي نصيب في الاسلام. طيب هذا هو الارجاء ومخالفه اهل السنه فيه وتراخي. ولا عايز اقول لك حاجه قبل ما اذكر هذه الاثار، انك تعرف انه تعرف ان اهل السنه أن المرجئة لا يقولون أن فاعل الشرك مسلم. اشترى بس دول الكلام اللي جايبينه بتوع النهارده دول منين؟ يقول لك إذا فعل الشرك فهو مشرك. خلاص. ده الكلام ده بيقوله المرجئة. الكلام ده ذكره ابن تيمية في الإيمان الأوسط، وذكره الحافظ حكمي في معارج القبول، وذكره الدكتور صالح المحمود في رسالة الدكتوراه كده لما تراجعها، اللي هي إيه؟ اللي هي الحكم بغير ما أنزل الله أحكامه أو آثاره وأحكامه ونحوه. دي حتى موجودة في المراجع دي وغيرها، عشان تعرف بس أن القول اللي هو ده قول في الحقيقة في غاية السوء. أما ذم المرجئة فهو في الحقيقة متوارد عند أهل السنة، وهذه طائفة من الآثار أسوقها لك من كتاب السنة للإمام اللالكائي رحمه الله. قال محمد بن سيرين: سؤال الرجل أخاه هل أنت مؤمن محنة بدعة كما يمتحن الخوارج. لما نيجي بعد كده في مسائل لما نتكلم في اللحوم وفي روح هنقول لك هتسأل، تقول نسأل ازاي ده المحنة، ده السؤال بدعة. هقول لك هو بدعة بقى عشان كده. البدعة منين؟ الخوارج والمرجئة بيسألوا، يقول لك هل أنت مؤمن ليه؟ المرجئة بيقول لك هل أنت مؤمن، لو قلت له إن شاء الله يقول لك لا، يقول لك لازم تقول أنا مؤمن جزما. إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله الخوارج يكفروه، لأنه يقول لك إنك أنت استثنيت فشكيت، واخد بالك. المرجئة تقول لك لا، مش لازم يقول إن شاء الله، لأنه هو مؤمن بالجزم، لأنه طبعا على أصلهم. فيمتحن الناس بهذا الأمر، وكان امتحانهم إيه؟ من البدع. أهل السنة بيقولوا إيه بقى؟ يقولوا يجوز له أن يقول إن شاء الله، على أنه يقول إيه؟ على أنه بيقول إن أنا مؤمن لا أدري ما يختم لي، فأنا مؤمن الآن بالجزم، لكن بستثني إني ما أعرفش هيتختم لي بإيه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الخاتم. قال مجاهد ابن جابر رحمه الله عن المرجئة: يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. مجوسا دي يعني ايه بقى يا اخوه؟ خلي بالك، شوف السلف عينهم ثاقبه ازاي. المجوس بيعبدوا الهين، بيقول في اله الظلم واله النور، اهي دي الديمقراطيه بقى، اهو دي المقابر بقى. خدت بالك من ده؟ اللي يروح عند القبر ويقول له الدين واغفر لي واعمل الهين، هذا الهين. ال ال ال ال ال الديمقراطيه يقول له شرع لي، حرم لي، احل لي. الناس تستقبل اغلبيه، ما الناس دعوا ربنا. ده ايه؟ او شفتوا عملوا ايه؟ تحولوا الى مجوس، رضي الله عن مجاهد بن جبر وعن التابعين والصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال ابراهيم النخعي رحمه الله، قال ابراهيم النخعي رحمه الله: لفتنه المرجئه اخاف على هذه الامه من فتنه الازارقه. الازارقه دول هم اتباع نافع بن الازرق، اللي هم الخوارج، فرقه من فرق الخوارج. وقال ايضا ابراهيم النخعي: